حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم. معنا الأمل فيني كبير واللي تحدوني كثير، معنا الأمل فيني كبير واللي تحدوني كثير، متوكل بالله وثم متوكل بالله وثم تالي تالي تالي طموحات المسير. متوكل دام الغلا زاد على مر الحياة، متوكل لاني أنا مو من تحت حكم الإله، متوكل لاني أنا مو من تحت حكم الإله. معنى الأمل معنى الأمل معنى الأمل فيك فيني. أصبر وأصبر ضيقتي وأصبر بعد لجل الكيان، أصبر وأصبر ضيقتي وأصبر بعد لجل الكيان. معنى الأمل معنى الأمل معنى الأمل فيني كبير. الحمد لله لو تكون كل ما نرددها بسكون، كان الأمل بارواحنا من غير دمعات العيون، كان الأمل بارواحنا من غير دمعات العيون. معنى الأمل معنى معنى الأمل فيني كبير، يبقى وجودي بالعمل ومصافحا يد الأمل، يبقى وجودي بالعمل ومصافحا يد الأمل. فيني ينتهي القلب الصدوق، فيني ينتهي القلب الصدوق من دون آهات وملل. معنى الأمل معنى الأمل معنى الأمل فيني كبير.